أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أن وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشر بشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا قوم مجرمين